ويكره ينبني على ذلك أنه إذا أريد تغسيله فلا يحضر التغسيل إلا من يحتاج إليه، وهذا أمر الحقيقة يخل به كثير من الناس، فعند تغسيل الميت يتناوب القرابة بالدخول عليه أثناء تغسيله. المنصوص عليه عند كثير من العلماء أن هذا مكروه، الإنسان إذا اغتسل لا يود أحد أن يطلع عليه، ومن هنا كما أنه في الحياة لا يحب ذلك كذلك بعد موته، فلا يدخل ولا يشهد التغسيل إلا من يحتاج إليه، ولذلك كره العلماء أن يحضر تغسيله غير من يحتاج إليه. من يحتاج إليه من يقوم بالتغسيل ومن يعاون المغسل، هم شخص إلى شخصين بالكثير، يعني غالبا يكفون لتغسيل الميت، وقلنا الاثنين كافيان في تغسيل الميت، وهذا يقع أن الاثنين إذا كان على علم وقدرة يكفيان في غسل الميت، فأكثر من ذلك لا ينبغي، ولذلك نصوا على كراهيته. إلا من يحتاج إليه، في بعض الأحيان يكون هناك طالب علم ويخشى أن تضيع السنن، ويكون الذين يتولون التغسيل عندهم بعض المحاذير الشرعية أو عندهم بدع يخشى أن تفعل في التغسيل، فقال أريد أن أشهد التغسيل، هذا مقصد شرعي وله الحق أن يشهد، لأن هذا أمر تدعو الحاجة إليه من أجل تعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، خاصة إذا كان في بيئة فيها جهل أو فيها بدع ومحدثات ينبههم عليها ويرشدهم إليها إلى تركها، فهذا يؤجر عليه الأجر العظيم، والناس بالتوجيه يصلحون بإذن الله عز وجل وتستقيم أحوالهم. فإذا أراد أن يشهد طالب العلم تغسيله من أجل هذا وهو من أجل العمل بالسنة وترك ما يخالفها فإن